يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول بأنه ليست العبرة بالكثرة والقوة الحسية بل العبرة بالإيمان والعزيمة فقط، هل قوله صحيح؟ نعم هذا صحيح، هذا صحيح، إنما هي العبرة بالكثرة ولا بالقوة، وإنما العبرة بالإيمان، لكن مع الإيمان لابد من إعداد العدة. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولم يقل يكفي الإيمان، قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، هذا في صلاة الخوف، فلا بد مع الإيمان من إعداد القوة والتأهب. ما نلاقي العدو حنا ما معنى إلا سلاح يسير وهم معهم قاذفات ومعهم قنابل ومعهم شرور ونقول حنا معنى الإيمان، لا، نعد العدة مع الإيمان، يعني يكون عندنا عدتان، عدة الإيمان وعدة السلاح. نعم.